فالذنباه ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات تدبر الأذكار والأدعية، ونحن تحديدا في تدبر أذكار وأدعيات الصلاة، وتحديدا في تدبر أذكار وأدعية الاستفتاح. وكنا على التحديد مع هذا الذكر النفيس اللي أخبر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاته قاله، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا كما اتفقنا أمس وكأنه المقطع الأول من هذا الذكر أو هذا الدعاء. بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقلنا أن هذا هو يعني كأنه المقطع الثاني في هذا الدعاء، وهو كأنه يوازي يعني الدعاء المشهور بسيد الاستغفار. طيب، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، وقلت هذا الدعاء الحقيقة دعاء نفيس جدا وينبغي أن يتوقف معه. وإحنا كالعادة يعني توقفنا مع هذه الأذكار أو الأدعية مش بيبقى مجرد يعني الكلام عن معناها، ولذلك يعني قلت هذا الذي يعني ربما يحمل المرء على أن يقول أنه يعني ربما لا يجد في هذه أو في شرح معاني الأذكار ما يشفي علي يعني ما يشفي غليله، أن هي مش مجرد بس الإنسان يقف على المعنى، هو ضروري الإنسان يفهم المعنى، وضروري أنه يحاول يتفكر يعني في هذا المعنى الذي جاء، وضروري أنه يتفكر في حاله فيما يتعلق بهذا بمضمون هذا المعنى من معاني الأذكار أو الأدعية، ويتفكر لا شك في المآل، ويتفكر فيما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. فيعني ده اللي بنحاول نعمله كده ببساطة، يعني كلنا وقفات مع هذه الأذكار والأدعية لعلها يعني تلمس قلوبنا. نحن نريد أن يعني أن نشعرها قلوبنا، يمكن دي النقطة اللي لعلها تكون الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه اللفظة نصا ما قال في يعني هو يتحدث عن الفاتحة، قال: وأشعرها قلبه، وأشعرها قلبه. فنحن نريد أن نشعرها قلوبنا. طيب، المقطع الأول الحقيقة من اللافت للنظر جدا في هذا المقطع الأول اللي هو: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المقطع الأول سبحان ربي وكأنه يعني تأول لما أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمرنا به في خواتيم سورة الأنعام. في خواتيم سورة الأنعام الله وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وهذا الأمر في الحقيقة هو موجه لنا أيضا، يعني ليس موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكنه موجه لنا أيضا. فأنا الحقيقة هنا يعني يستوقفني بل يبهرني حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد جدا على ان كل ما امر الله بامر او اوصاه الله بوصيه يكون يحرص على ان هذا الامر او تلك الوصيه النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلها فورا، ويحاول انه مش بس يمتثلها، يمتثلها احسن امتثال. وهذا هو التاول او التاويل، معنى التاول او التاويل، ان النبي صلى الله عليه وسلم حين تاتيه الوصيه من الله سبحانه وبحمده هو يفهمها يعني فهما جيدا، لا يفهمها فهما عاديا بل يفهمها فهما جيدا، يفهمها بعمق، وبعد ان يفهمها يتدبرها تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، ثم بعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم بامتثالها احسن امتثال وايقاعها في الواقع، ايقاعها في الواقع، لان التاويل ما يقول اليه الامر في الواقع، ما يقول اليه الامر في الواقع، فاذا كان امر ما يقول اليه في الواقع هو ان يفعل هذا الامر او ان يؤتى بهذا الطلب. يعني مثلا انا لو قلت لابني يا ابني لو سمحت روح هات الشيء الفلاني، فتأويل هذا الأمر مني لابني إن هو يمتثله أحسن امتثال، أحسن امتثال هذا بيكون قائم على فهم هذا الأمر فهما جيدا وتدبر هذا الأمر. فمثلا يروح ابني يجيب الشيء ده، يعني بيجيبه يروح مثلا يجيبه بسرعة ما يتأخرش، يجيب أجود أو أحسن ما يمكن إن هو يجيبه أو يحضره. فده هذا وكأنه يعني لما يأتيني بهذا الشيء هو هكذا تأول أمري، تأول أمري. طيب إذا كان نهيا لو نهيته قلت يا بني مثلا لا تخرج إلى المكان الفلاني، فحين يعني تهم نفسه لما ابني مثلا نفسه تحدثه أخرج إلى المكان الفلاني، أو مثلا يدعوه أحد أصحابه أو أحد إخوانه ليخرج إلى المكان الفلاني، فلما يعني تأتي هذه الدعوة فيرفض أن يخرج، يقول لأن أبي نهاني عن أخرج إلى هذا المكان، يفعل ذلك بسرعة، يفعل ذلك بجودة، يفعل ذلك أحسن ما يكون، فهذا هو كأنه تأول ما أمرته به أو ما أوصيته به. طيب إذا كان هذا الأمر خبرا، يعني مثلا أنا قلت إن على سبيل المثال إن لم تذاكر دروسك وتجتهد في مذاكرة دروسك ربما لا يكون النجاح حليفك في هذا العام، إن لم تذاكر دروسك لا يكون، أو من سنة الله أنك إن لم تذاكر دروسك لا يكون النجاح حليفك في هذا العام. فمثلا لو إن هذا الابن يعني لم يذاكر دروسه أو مثلا أهمل دروسه فللأسف لم يكن نجاح حليفه، فهذا الذي حصل تأويل الخبر الذي أخبرت أنا به، تأويل الخبر الذي أخبرت أنا به بالنسبة لي وله، هذا تأويله يعني وقوعه. وجاء القرآن بذلك، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني وقوعه في الحال. طيب المهم هو التأويل هو ما يقول إليه الأمر في الواقع، ما يقول إليه الأمر في الأخير أو في الواقع. لو كان أمر أو سواء كان طلب، لو كان طلبا سواء أمرا أو نهيا، فأنا واجبي إيه تجاهه؟ إن أنا أفعل الأمر على أحسن ما يكون، أفهمه جيدا، أتدبره جيدا، أفعله أحسن ما يكون. وإذا كان نهيا كذلك الأمر، يعني أمتثله أحسن امتثال. وإذا كان خبرا أعمل بمقتضى هذا الخبر، أعمل بمقتضى هذا الخبر. فمثلا حينما أقول له من سنة الله أنك إن لم تذاكر دروسك لا يكون النجاح حليفك، فكأني أقول له ذاكر دروسك جيدا ليكون النجاح حليفك، فإذا ذاكر دروسه واجتهد جيدا فسيكون النجاح حليفه، وإن لم يذاكرها لا يكون النجاح حليفه. فهذا يكون هذا التأويل وقوع هذا الأمر في الواقع أو حصوله في الواقع. طيب أنا الحقيقة كلمت عن التأويل قبل كده كلام كتير، وفي سلسلة محاضرات في دبلومة العلم والعمل عن مصطلح التأويل وما يتعلق به وأمور، وإحنا وجبنا العمل تجاهه إيه. طيب حد يقول لي إيه اللي دخلنا في القصة دي دكتور؟ أنت بتكلمنا دلوقتي عن الذكر والدعاء، إيه الحكاية؟ لأن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمونه تأول. طيب عشان تتضح المسألة خلينا نروح لحاجة شبيهة شرحتها لما شرحنا سورة النصر. ستنا عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فماذا كان يفعل حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ أمنا عائشة وهذا في صحيح مسلم، تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في ركوعه وسجوده. جعل إيه؟ أنه كان في ركوعه وفي سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في طبعا روايات فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعضها إضافات، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إنك، يعني في روايات. لكن هذه الرواية والله أعلم التي في صحيح مسلم، يعني إن لم تخني الذاكرة فهي هي كذلك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تمام. طيب، فستنا عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه سورة النصر كان في ركوعه وفي سجوده يقول هذا الدعاء، يعني أضاف هذا الدعاء إلى ركوعه وسجوده. طيب، وكنا قلنا ساعتها كان في تعليق للإمام النووي رحمه الله وتعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك. يمكن من الكلام يعني اللطيف، من كلام ابن حجر اللطيف، ان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اشار اليه النووي، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار احسن يعني الاعمال لو صح التعبير او الانشطه ليتاول فيها هذا الذي امره الله عز وجل به. المهم الشاهد لفظه ستنا عائشه، ستنا عائشه قالت ايه؟ لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو هذا الدعاء في الركوع وفي السجود، قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن، يتأول القرآن، هو ده الشاهد، يتأول القرآن. طيب يتأوله يعني إيه؟ يعني أوصاه الله بوصية أو أمره الله بأمر، فهم هذا الأمر فهما جيدا، تدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، ثم امتثل ما أمره الله عز وجل به. وهذا الامتثال على صورتين، هناك امتثال بالأقوال اللي هو دعاء، وهناك امتثال بالأفعال. الفعل المراد أنه يكثر من الذكر، الفعل المراد أنه هو يكثر من الشكر، يكثر من الاستغفار، هذا الفعل المراد. فهناك الامتثال عنده صورتين، يا إما أقوال يا إما أفعال. فالأقوال اللي هي الدعوات اللي هو جزء من التدبر، يعني الناس اللي عارفين المشروع كويس ربما المصطلح يكون واضح لهم، إن إحنا إجرائيا عندنا التدبر، تفكر في الحال، تقييم النفس وتفقد النمط الخلل، وتفكر في المآل الحسن والسيء تحديدا وشهودا، وتفاعل بالأقوال، تفاعل بالأقوال. الأقوال دي منها أحيانا ما يكون طلبا مباشرا أو طلبا غير مباشر، المسألة أو الثناء، وربما يكون تفاعل ببعض الأفعال أو غيره. طيب، فالتدبر مش هو العمل، التدبر قنطرة من العلم إلى الإيه؟ إلى العمل. فهنا يعني أمنا عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني إيه؟ يعني ما أمره الله عز وجل به وما أوصاه الله عز وجل به، فسبح بحمد ربك واستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم امتثله أحسن امتثال، امتثله أحسن امتثال، يعني عمل به، يعني اتبع ما أوصاه الله به. لكن التأول لفظة بتعبر زي ما قلنا، يعني فيها فهم أعمق، فيها تدبر أحسن، فيها وقوع في الأمر أو حصول الأمر في الواقع على أحسن صورة. وكأن أراد أن تشير إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه على أحسن صورة، دعا على مستوى الأقوال فدعا، وبعدين على مستوى الأفعال لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كده يكثر من الذكر، يكثر من الشكر، يكثر من الاستغفار وغيره. أنا كمسلم، أنا مثلا دلوقتي أو حضرتك أو حضرتك، إذا قيل لنا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فتأولنا دعاء، فده تأول ليه؟ لأن كأني أوقعت الأمر أو الذي أوصى الله عز وجل به في الواقع، لكن على مستوى الأقوال بس، لسه أنا ما عملتش حاجة. زي مثلا كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ماشي، أولئك هم الراشدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي أوصى الله به ضمنيا، خلاص، يعني هو ربنا بيمتن على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلينا بهذه المنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأول منها دعاء، هو فهم المراد، تدبره وتأول دعاء، اللهم حب الإيمان من الزنه في قلوبنا. لكن هذا الكلام هل هو التأول الكامل؟ لا، هذا تأول جزئي، هذا تأول جزئي، تأول جزئي هو تأول بالأقوال إنه دعا بس. لكن هناك تأول بالأعمال، إن هو الإنسان يحرص على إنه على الإيمان وعلى اجتناب الكفر والفسوق والعصيان وعلى أن يكون من الراشدين، هذا تأول عملي أو فعلي، تمام؟ طيب، هذا تأول بالأقوال، مفهوم الآن؟ مثلا لما كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. وكأنه يتأول الآية اللي هي في سورة النجم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا تأول بالأقوال، يعني كأنه لون من يعني من التفاعل، التفاعل خلاص المطلوب منه، امتثال المطلوب منه، وكأنه بأقواله يعلن: يا رب أنا راغب بشدة في هذا الأمر، وأنا ذا أدعوك. لكن هل هذا هو التأول؟ لا، ليس هذا هو التأول كله، يعني هو كأنه وكأنها مرحلة من مراحل التأول، وكأنه جزء من التأول، لكن التأول يتم بالأقوال وبالإيه؟ وبالأفعال. تمام؟ طيب، بأنه يعرض عن من تولى عن ذكر الله، بأن لا يكون مبلغه من العلم الدنيا فقط، ماشي، اجتهد في علم الآخرة وفي غيره. أحسب أن تكون واضحة الآن. خلينا نروح لمثال آخر، مثلا في أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبويها، كانت تقول: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. واضح هنا أن هذه آية في سورة الطور: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذا الذي قصه الله علينا من أحوال أولئك الأبرار الأكارم، 60 عائشة أحبت أن تتأوله، إن هي فهمت هذا الكلام جيدا، تدبرته جيدا، فأراد أن تكون مثلهم، إن هي تحرص على إنها أن يقيها الله عز وجل عذاب السموم عذرا، وأن تكون أهلا لامتنان الله عليها. فبدأت بهذه الأقوال بالدعوات، لكن هناك ما هو أهم، وهي إنها تحرص على الأسباب الجالبة لذلك. واضحة الآن المسألة؟ طيب، إذا فهم ما مر هنفهم هنا يعني إيه اللي أنا أقصده، بأن مطلع هذا الدعاء أو المقطع الأول منه هو كأنه تأول لما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به في خواتيم سورة الأنعام. في خواتيم سورة الأنعام ماذا قال الله سبحانه بحمده؟ قال: قل تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قل، يعني استمع جيدا، قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، وفي قراءة قيما، ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، عذرا، ملة إبراهيم حنيفا ومكان المشركين عذرا، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا واضحة جدا، قل، وكأن الله قال لنفسه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا هو قل إن صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قالها كما قيلت له. طيب، واللي قبلها هذا تأول بمعناه، وربما يشترك في تأول آيات أخرى يعني، بس إحنا عشان نكون في السياق واحد. هذا تأول بمعناه، لما قال الله عز وجل له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهنا أمره الله أن يعلن أنه حنيف، فأعلن أنه حنيف، وأمره الله أن يعلن أنه ليس من المشركين، فأعلن أنه ليس مشرك. أمره الله سبحانه بحمده أن يثبت حنيفيته وأن يتبرأ من الشرك، ففعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن ما يأتي من بعد هذا الدعاء، يعني يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ودي آخر آيات سورة الأنعام. لما نتأمل في هذه الآية: قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، النبي بعدها صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني الخلاصة، وكأن هذه الآيات، يعني لو إحنا أخذنا الآيات دي وعملنا لها حلقة مدارسة أو تدارس أو حتى دراسة درسناها وفهمناها تدبرناها وحددنا أبرز ما ينبغي علينا فعله اللي نسميه الوصية الرئيسية، ثم شرعنا في ذلك، فشرعنا في تدبرها، يعني تفكرا في الحال وتفكرا في المال وتفاعلا بالأقوال، وقلنا طيب إيه الدعاء اللي إحنا ممكن نقوله، هنجد أن هذا الدعاء أنسب ما يقال مع هذه الآيات. فهذه نقطة تستوقفنا كثيرا، يعني سبحان الله، كل ما الإنسان هيتابع في، يعني لدرجة أن أنا قلت قبل كده بصريح العبارة، تقريبا معظم أدعية وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن كل أدعية وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، هي تأولات لآيات، لأنه كان من سنته صلى الله عليه وسلم إنه إذا مر بالآية، حتى وفي قراءته في صلاة الليل أو في غيرها، إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية يتفاعل معها بالدعاء. فيها حديث عن الجنة، يسأل الله الجنة، فيها حديث عن النار، يتعوذ من النار، فيها تساؤل يجيب، فيها يعني وغيرها من الأشياء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفصلنا في هذه المسألة في كتاب الهروب من الفهم وفي كتاب تيسير التدبر، وأشرنا إليه في تدبر التدبر أيضا، ففصل في هذه المسألة الحمد لله، إن تقريبا التفاعل النبوي كان مع كل الآيات تقريبا، يعني وده منطقي، إن هو الإنسان ما يقرأش لا يكون من النوع الذي إذا تليت عليه الآيات كأنه أعمى وأصم، يتفاعل مع الآيات. ذم الله عز وجل ذلك وأثنى على من يتفاعلون مع الآيات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك وعاتب الصحابة على أنهم لا يتفاعلون، لما قرأ على الصحابة سورة الرحمن، والحديث في عند الترمذي والصحابة الشيخ الألباني، قال لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، هذا نص كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، قد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كانوا إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهو ذا حبيبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتفاعلون، فأنا أتعجب كل التعجب، يعني ما عرفش من أين جاءوا بذلك، أنا بستغرب على الذين ينكرون على الناس أنهم يتفاعلون، أنا بتعجب كل التعجب صراحة، يعني أتعجب كل التعجب الناس اللي بتتفاخر وتتبارى بأنها بتقرأ بسرعة، يتبارون في ذلك ويتفخروا بذلك إن هم بيقرأوا بلا إيه، بلا تفاهم، اللي هم يكونوا بيسمعوا، اللي هم بيقرأوا الناس تاني عاملين يسمعوا اجري بسرعة، المركزين بس مع اللفظ مش مركزين مع المعنى، إن هذا الإنسان لا يتفاعل، يتفاعل إزاي وهو مش فاهم المعنى. وأتعجب كل التعجب ممن يحصرون ذلك في بعض الأمثلة التي وردت، والحقيقة أن الأمر أوسع بكتير، الأمر واسع جدا جدا، زي ما قلنا لما نيجي نتتبعه زي كده فعلا سيعينا أن احنا نحصره، يعني قد يستعصي على الحصر. فأتعجب الحقيقة من اللي يعني يعني عذر هذه التلاوة الميتة، تلاوة ينبغي أن تكون حية، يعني الاستماع ينبغي أن يكون حيا، المهم الشاهد. فهنا حبيبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتأول ذلك الذي أمره الله عز وجل به. الحقيقة يستوقفني أولا، أول ما يستوقفني هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل أمر أمره الله به في القرآن، كل وصية وصاه الله بها، سواء كانت بأسلوب مباشر زي افعل ولا تفعل، أو بأسلوب غير مباشر، إن هو مثلا يخبر خبرا، يثني على أحد، يذم أحد، يذكر من صفات شيء من الأشياء، المهم يعني، وقلنا يعني أكثر من 85% تقريبا من الخطاب القرآني هو خطاب غير مباشر، فسواء كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم مباشرا أو غير مباشر، التوجيه له مباشرا أو غير مباشر، فيستوقفني حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على اتباع القرآن الكريم على امتثال القرآن الكريم، على العمل بالقرآن الكريم. ويحزنني بشدة إن احنا نهمل هذه القضية في الأمة. بل هنا تثور مسألة علمية يعني كثيرا ما أتحدث عنها. يعني هذه المسألة العلمية هي فكرة يعني التفسير أو عذرا البيان العلمي العملي للقرآن الكريم، لما يسمونه أحيانا يقول التفسير بالسنة، لكن ليس هذا هو المراد. احنا عملنا نماذج منه في معظم يعني ما تم شرحه من الآيات والسور، وحتى في كتاب الفلق وكتاب النصر وكتاب تساوت الكبرى وغيرها، نموذج مش هو اللي هو بيسموه تفسير القرآن بالسنة، اللي هو ان انت تجيب الآية وتجيب جنبها حديث له علاقة بموضوعها او بمعناها. يعني دائما كنت اضرب مثال، اقول مثلا احنا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيجي مثلا في التفسير بالسنة يقول مثلا ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخلكم من أنفاق الذهب والورق من تلقى عدوكم هم ذكر الله تعالى، مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه كمثل حي ميت. وقال هذا من التفسير بالسنة. الحقيقة مش يعني مش هو ده المراد بالبيان العلمي العملي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم من وظائفه التي أمره الله عز وجل بها أن يبين للناس هذا القرآن، يبينه بقوله وفعله، ويبينه علميا يشرح المعنى، ويبينه عمليا يبين كيف يتم تنزيل المعنى. فمثلا من الأليق هنا أن احنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي تصح أنها تكون هنا، أو مثلا هو هذا وكأنه بيان قولي، يعني مين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ دول المفردون. المفردون اللي هم ناس مختلفين، مش زي الناس، منفردين عن الناس. الناس كلهم زي ما تكلمت أمس عذرا ربما يذكرون الله مرة مرتين 10 20، لا هم يكثرون من الذكر، فهم مفردون يذكرون الله وهم منفردون عن الناس. هم ناس متفردين، يعني الفاء والراء والدال مادة التميز وسبق، فهم ناس متميزين سابقين. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اللي هو يا الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الناس دول هم ناس متفردين مش زي الناس. متفردين بقى مثلا في كم الذكر، متفردين في جودة الذكر، متفردين في حالة الذكر، يذكرون الله على يعني على كل أحيانهم، زي ما ورد عن إحدى أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، متفردين في النوم يذكروا في العلن ويذكروا في السر، يذكرون الله في الخلوة، يعني متفردين الحقيقة، متفردين في ذلك، في قلنا كما وكيفا سواء على مستوى الميادين والمستويات متفردين. فهؤلاء هم يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المذكورين هنا لابد أن يكون الواحدون متفردا، فده بيانه بيان. طيب هذا البيان قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بيان قولي ولا فعلي؟ قولي، النبي قاله. هل هو علمي ولا عملي؟ هل يراد به أنه يديني معلومة، ولا يراد به أنه يقول لي كيف أطبق هذا الكلام؟ يبقى واضح أنه بيان قولي، ماشي، النبي قاله بلسانه صلى الله عليه وسلم، ويراد به بيان علمي بيديني معلومة عن مين؟ عن الذاكرين الله كثيرا والذكر. طيب لما يجي حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فقام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا النوع من هل هذا بيان للذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ نعم بيان. طب هل هذا البيان قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا فعله بفعله؟ هو قاله بقوله، وإن كان هو فعله بفعله برضه أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بس هنا قاله بقوله. هذا هذا هذا الحديث من السنة القولية، النبي قاله بقوله، إذن هذا بيان قولي. طب ادنا معلومة ولا ادنا كيفية تنفيذ الكلام ده؟ لا، ادنا كيفية تنفيذ، انه قال الواحد الرجل مما يدخله او من الافاق التطبيقية للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، انه يقوم من الليل يوقظ امرأته يصليها، فصليها جميعا، هي دي الفكرة، ودي سنة مهجورة ان يصلي الرجل وامرأته. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على إحياء السنن في أنفسنا وفي غيرنا. هذه من السنن المهجورة، أن يقوم الرجل فيوقظ امرأته فيصليها جميعا، أو أن الرجل وامرأته يصليها جميعا، ودي سنة مهجورة للأسف الشديد، ناس بتفرط فيها رغم أنها بتكون باب من أبواب السبق، باب كبير من أبواب السبق، وربما بيكون بقى حاجات تافهة بقى، يعني زي مش عارف الست اصل انا مش عارف اقرا، صوته ما بيعجبنيش، اصل مش عارف هو بيطول ولا بيأثر، اصل يعني حاجه ما تفوتش، شيء لا يفوت ابدا. يعني لو امراه امتن الله عليها ان مثلا زوجها ممكن يستيقظ من الليل، يستيقظ من الليل هو، فيغتنم الفرصه يقوم يوقظ امراته ويصليها، او هو الحمد لله من عادته انه يستيقظ مثلا قبل الفجر يصحيها تقوم حتى ولو ايه فقام فصلاه، يعني حتى ولو ركعتين، كتب من الذاكرة الله كثيرا والذاكرات، يعني من فوت الفرصة دي، كتب من المفردين السابقين إلى الله سبحانه وبحمده، يكونوا في مراتب السابقين، فشيء لا يفوت الحياة، سنة عظيمة ولا تفوت. يعني وأنا تكلمت عنها قبل ذلك يعني في أكثر من مكان، فسنة لا تفوت صراحة. واللي مش يعني واللي مش حاضره يجتهد انه ينشئها، وبلاش الكلام اللي زي ما بقول التافه اللي هو اصل مش عارف بيطول، خلاص ممكن ياثر شويه، اصل مش عارف صوته مش جميل ومش عارف ايه، ما احنا مش هيغني يعني، اصل مش عارف بيقرا من المصحف، ما يقرا من المصحف، ايه المشكله؟ يعني يجوز لي في صلاه النافله انه يقرا من المصحف، ما يقرا من المصحف لا باس. المهم يعني فهذه سنه، يعني سنه مهجوره، وشوفوا بتدخل الانسان في هذا الايه الفضل العظيم، يعني ذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. المهم الشاهد، هذا النوع من البيان، انا كنت بقول ان انا من احلامي ان ان ان يتم اعداد هذا التفسير القرآن الكريم، ان فيه ناس تنتهض لهذا التفسير القرآن الكريم، بس الحقيقه مش هيقدر حد يفهمه يعمله، انا ما اعرفش ازعم ممكن اكون مصيب او مخطئ، الا لما مثلا يكون واخد دبلومه علم وعمله ولا كذا، بحيث يتصور المساله بشكل عام ويفهم ايه اللي احنا نريده بالضبط او اللي احنا بنتكلم فيه، او حتى يكون يعني لحد كبير يعني احاط بالامر، يعني حتى كان مزج. وذلك انا كثيرا يعني ما احض وادعو لهذا المشروع، يعني بين الاخوه والاخوات الافاضل الفضلات الدارسين والدارسات، ان فعلا يشتغل على انها حاجه مهمه جدا، ان يكون عندنا هذا البيان النبوي الحقيقي قولا وفعلا وعلما وعملا، البيان القولي الفعلي العلمي العملي. فانا اديت مثاله على البيان القولي علما وعملا، ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للذاكرين الله كثيرا والذاكرات قوليا اهو، علميا انه عرفهم هم مين لما قال سبق المفردون، وبيان قولي برضه للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بس عملي بقى هنا مش علمي، ان هو قال لنا يعني ازاي نكون منهم، نعمل ايه عشان نكون منهم، ادينا خطوات عمليه، وده بيان قولي اهو، لانه سنه قوليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عملي انه عمل معين عملناه خلاص. فهنا ده البيان ده مهم جدا، البيان القولي العلمي والعملي، والبيان الفعلي العلمي والعملي، النبي احيانا بفعله يعرف ايه معنى كذا، احنا مش عارفين هو معنى كذا ايه، فلما نشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عرفنا ايه معنى الامر ده. طيب وبفكر انت فيها كده وهاتوا لها امثله يعني خلاص، واحنا ذكرنا امثله كثيرا قبل ذلك، او بيان عملي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، يعني مثلا زي المثال اللي احنا فيه حاليا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مثلا، نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من الليل ويقوم ينادي يقول من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني باسلوب بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حظهن على الاستيقاظ، يعني من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر، يعني بيقول لأمهات المؤمنين زي ما الواحدة فيكم بتكون حريصة إنها تكون يعني تستر نفسها مما يؤلمها ويحزنها جدا، يعني من تعري جسدها في الدنيا، فينبغي أن يكون اجتهادها أكثر في إنها تستر نفسها مما سيحزنها ويؤذيها جدا من عذاب الآخرة. وهنا سبحان الله حاجة تستوقفنا جدا، فكرة ازاي ان لا اله الا الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان فعلا المرأة العفيفة يحزنها جدا ان يعني يتعرى يعني ولو يعني 1 مللي من جسده، ما تبقاش كاسية عارية لابسة، مش لابسة يعني خلاص، تلبس شفاف أو تلبس ضيق أو تلبس اللي هيجسم جسمها أو يبدو شيء من جسدها. وهنا بيربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، بين ما يحصل في الدنيا والآخرة، إن هي يعني إذا كان الإنسان حريص أو المرأة حريصة إنها تكون يعني كاسية في الدنيا، الحمد لله مستورة في الدنيا، مستورة مما يحزنها وما يؤلمها، فمن باب أولى إنها تكون يعني حريصة على ذلك في الآخرة، إنها مستورة مما يعذبها. زي ما بتتقي هنا، تتقي هنا ألم انكشاف العورات، ينبغي أنها تتقي هناك عذاب الآخرة. فتحضيض منه أسلوب جميل منه صلى الله عليه وسلم في إيقاظ، مش هقول إيقاظ الجهاز العصبي لأمهات المؤمنين، إن هو في إيقاظ الإيمان الكامن في إيه؟ في قلوب أمهات المؤمنين، في استثارة هذا الإيمان، عشان خلاص تنهض المرأة، فاللي هي متغطية دلوقتي، متغطية ربما مثلا من البرد أو غيره، بتتقيه، تقوم تتقي زمهرير جهنم أو تتقي حر النار. فأسلوب تحضيض رائع منه صلى الله عليه وسلم، بأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أمهات المؤمنين كده، هي الحجرات كلها جنب بعضها، 9 حجرات يعني، ربما في الوقت ده كانوا 9 أقل يعني أو غيرها. المهم ينادي فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وبعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني برضه كأنه بإيه؟ بيذكر أو بيربط ما بين، يعني سبحان الله، يعني وإذا قلت أكثر أسلوب تم استعماله في القرآن والسنة الربط الواقعي، إنه بيربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأول ما بين إنها متغطية ومستورة، وما بين إنها تغطي نفسها من العذاب والنار في يوم القيامة، والتانية بيربط النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما بين فكرة إن هو نايم والنوم ده موتة صغرى، وما بين الموتة الكبرى، عشان الناس تقوم تستيقظ تعمل للموتة الكبرى. فالمهم ده بيان عملي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بيان قولي. النبي ما قالش حاجة هو بنفسه، ما قالش قوموا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قالش كده. فده بيان عملي منه صلى الله عليه وسلم خلاص. بس هذا البيان العملي هو بفعل، هو بفعله مش بقوله، ما قالش يعني حاجة، هو عمل حاجة، عمل الكلام اللي هو وصى بيه، لما قال: إذا استيقظ الرجل من الليل فإيه فأيقظ امرأته. وهنجد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون، ومعظم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى أصلا هي بيان علمي برضه، إن هو يبقى وضح من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. برضه هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوفه في إيه، في سفره، في صعوده وفي نزوله، في أوقات كده النبي صلى الله عليه وسلم يحرص إن هو يذكر الله، في مثلا في غيبة عن أعين الناس، يذكر الله والناس مشغولين بحاجة تانية، لدرجة إنه صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الحرج كهجرة إلي. فالمهم دي 4 أنواع من البيان، يا إما البيان يكون بيان نبوي، يا إما إنه يكون قولي، يا إما إنه يكون فعلي. وإذا كان قوليا قد يقصد به المعلومة أو العلم فيبقى بيان علم، وقد يقصد به كيفية العمل والتنفيذ فيبقى بيان عملي. وكذلك البيان الفعلي بأفعاله، قد يقصد به إنه إيه يبين بأفعاله معنى هذه الآية، وقد يقصد به إن هو يبين كيفية تنفيذ الآية دي، ورينا نموذج عملي أو نموذج عملي. المهم أيا كان ده ولا ده، ده حلم من الأحلام إن يوجد للأم هذا النوع من التفسير. هذا التفسير في الحقيقة، لو تفسير أنا سميته بيان زي ما قلت، إن الأدق إنه يسمى بيان ما يسميش تفسير. عملية إيضاح معاني القرآن ربنا سماها بيان، إنما التفسير ربنا ذكره كوصف للقرآن الكريم، كوصف للقرآن الكريم مش لعملية إيضاح معاني القرآن. إلى جناك بالحق أحسن تفسيرا، وهنا في التفسير قال: لتبين للناس. فالشاهد يعني ما أحوج الأمة لهذا النوع من البيان. البيان ده هيعمل إيه؟ هيحل إشكال تاريخي لو صح التعبير. البيان ده هيحل إشكال كبير، إن خلاص الإنسان هيجد الآية قدامه ويجد البيان النبوي بها علميا وعمليا. طب هيلاقي لكل آية، هيلاقي لكل آية من السنة باختصار ما هي إلا بيان القرآن. وهنعالج هذا الفصام النكد بين القرآن وبين السنة. المسلم هيسهل عليه ساعتها انه يعمل هذا الكلام. نسأل الله سبحانه بحمده ان ييسر ذلك. طيب، ايه اللي دخلنا في الجزئية دي؟ اللي دخلنا فيها هنا هذا الامر المبهر ان النبي صلى الله عليه وسلم احنا شفنا اولا حرصه على انه يمتثل الايات ويعمل بيها. ولو تم بقى التركيز في المسألة دي ممكن بسهولة ان احنا نجمع، بس محتاج الشخص زي ما قلت يكون فاهم كويس وفاهم المنهاج، ده هيسر على المسألة. يمكننا بسهولة ان احنا كل آية لما نيجي نعمل بيها نلاقي قدامنا بيان قولي، بيان عملي للنبي صلى الله عليه وسلم، عذرا بيان قولي او فعلي، علمي او عملي، فخلاص مش هنقعد نلاقي واحد من الأربعة دول، فهيريحنا خلاص، ما منقعدش بقى ان يريحنا في فعلا في العمل بالآيات دي وسنجد بركتها في حياته. فهنا يستوقفنا هذا، يستوقفنا كمان مش بس امتثال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه الله به أو حرصه على العمل بما أوصاه الله به أو العمل بالقرآن الكريم، مش بس أي عمل، ده احنا هنا بكده التخلق. التخلق ده مستوى أعلى كمان، إنه الخلق والتخلق ده استقامة، في الإقامة وفي الإدامة، إن الأمر يصبح عنده سهلا ميسورا، يصدر عنه بلا تكلف على السجية كالخلقة فيه، زي عاد انه بيحرك ايده كده، وده لا يتأتى الا بانه بالإقامة والإدامة، انه يعمله على احسن صورة ويداوم على ذلك، يتعهد نفسه بذلك حتى يصير متخلقا به. وده بنشوفه هنا الحقيقة، ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمان ده يعني ربطه بالصلاة. برضو من الحقيقة استوقفنا فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على انه يؤدي ما طلب منه على احسن وجه، على احسن وجه، فدايما يربطه بالصلاة، أحب الأعمال إلى الله يربطه بالصلاة دائما. كثير أوي نشوف نصلي يربطه بالصلاة، والصلاة فعلا دي محتاجة كده زي ما قلنا وقفة عشان يشوف زي ما قلت الآيات والإيه والنصوص المتعلقة، خصوصا الآيات المتعلقة بها فتدرس، فعشان تعود مباشرة بالتجويد على الصلاة. كنا شرحنا المسألة دي في المقالة بتاعت إمداد الأوراد تحسينا وتحصين، إن أنا الآية دي لما أفهمها وتدرسها هي تنعكس على الصلاة. فهنا برضو بنشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم، يستوقفنا أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجويد وتحسين الصلاة. كل ما تجي له آية أو يسمع آية ويكون عنده آية أو يقرأ آية أو يتفكر في آية، يحاول يربطها بالصلاة، يربطها بالصلاة عشان يجود الصلاة ويحسنها، الصلاة تكون أحسن وأحسن وأحسن وأحسن، فيربطها بالصلاة. طب إحنا هل عندنا مجال نعمل كده في الصلاة؟ عندنا مجال، أيوة عندنا مجال نعمل كده. في جزء اللي هو الحمد لله المأثور الثابت، اللي هو ده ما حدش ليه فيه، ما نخترعش احنا دعاء مثلا يتقال في السجود او دعاء يتقال في الركوع، نجعله بديلا للدعاء المأثور. لكن بعد ما نخلص المأثور عندنا مساحة، انا خلصت المأثور عندي مساحة، الأدعية اللي بتقال قبل السلام من الصلاة في مأثور، اخلص المأثور وبعدها عندي مساحة، عندي مساحة بقى انها تأول أداية وضعها في الصلاة. ولذلك ده حتى من الحاجات اللي كنا بنأكد عليها في المدرسة او الدراسة او التدارس، وهي فكرة لما نيجي نحط واجب عملي وتعلق بالآية دي نربطه بالصلاة، نربطه بالصلاة، يعني ده مهم جدا نربط بالصلاة، علشان اولا هيبقى احسن في التعاهد، احسن جدا في التعاهد، الامر مربوط بالصلاة. لو الانسان من الصلاة الحمد لله رب العالمين يعني على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، يعني مربوط بالصلاة، فكتعاهد ده تقريبا ممكن يكون أحسن وسائل أو أدوات التعاهد على الإطلاق. دي حاجة. الحاجة التانية كمان إنه هو هيجود ويحسن الصلاة، وإحنا أصلا مش عايز أقول مراتبنا عند الله، مراتبنا عند الله زي مراتبنا في الصلاة، موقفنا من الصلاة هو بيمثل مراتبنا عند الله. كل ما كان الواحد فينا صلاته أحسن، كل ما كانت أجود، كل ما كان هو إلى الله أقرب وعند الله أفضل، ولا شك يعني صراحة. فهذه مسألة خطيرة يعني. فهنا زي ما استوقفنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امتثال القرآن وما أوصاه الله به والعمل به، استوقفنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الامتثال ده يكون أحسن امتثال، أحسن تأول، انه يكون احسن عمل نختار له الصلاه. استوقفنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الصلاه ذاتها، ان هو يجودها ويحسنها، ان كل ايه تعلمها، كل ايه وصلته يحاول ان هو يخرج منها شيء عملي يجود به صلاته، يجود به صلاته. فدي حاجه تستوقفنا للغاية. كمان من اللطيف في المسألة بقى، هنا بنشوف مش بس بقى القضية دي، دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم، عمق فهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بيستعمل آية فين بالضبط. يعني هنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، استعملها فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعملوا إياها في دعاء الاستفتاح. دي حاجة مبهرة صراحة، استعملوا إياها في دعاء الاستفتاح، بيختار المكان الأنسب. مثلا زي ما قلنا في تأول سورة النصر، بابي يا أمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، اختار الركوع والسجود، اختار الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، الركوع والسجود، وتحديدا السجود كمان، يعني معظم الروايات انه اختار السجود. ف الشاهد اللي اقصده يستوقفنا هنا دقه الفهم وعمق الفهم ده. طب ليه احنا بنشرح الكلام ده كله، بنحكي الكلام ده كله؟ علشان هنبقى فاهمين، كل ما الانسان فهم، وهي دي القضيه، ان احنا قلنا فرق كبير بين انسان ما عندوش الا الاحكام، لا، وانسان عنده حكم الاحكام، فعنده الحكم والاحكام. انسان ما عندوش الا الاليات، وانسان تاني لا، عنده غايات الاليات، الغايات والاليات، انا عارف الاليات دي غايتها ايه بالضبط، الركوع ده ليه، السجود ده ليه، حكايته، فعارف الاليات غايتها ايه، فعنده الاليات وعنده الغايات، فالاليات دي عنده هتؤدى على احسن صوره ممكن. ما بين واحد عنده زي ما قلنا دلوقتي الاحكام، والله الحكم الفلاني، ترفع ايدك، تنزل ايدك، تعمل، تؤدي، والواحد عنده حكم الاحكام دي، لا شك ان الاحكام دي هتبقى ادائها مختلف تماما تماما تماما تماما. واحد عنده الهيئات بالهيئه الفلانيه، قوم اركع اقعد، واحد عنده المقاصد اللي كنا اتكلمنا عليه. ودي كنا اشرنا اليه في موضوع الفقه المعامل، او كيف نتفقه، ان للاسف الشديد احنا ابتلينا في هذا الزمان بهذا الفقه اللي مركز على الاحكام وبيهمل الحكم، ومركز على الهيئات والاليات وبيهمل المقاصد والغايات، فمبتور الصله بيه. فلذلك تجد الاحكام اصبحت كانها اشباح بلا ارواح، اشباح بلا ارواح، اصبحت جسد، يعني ما كانه جسد لا روح فيه، جسد لا روح فيه. فبقت مع الوقت الانسان بايه، هو الانسان ما بيشعرش بها بقلبه، ما يحسهاش، وفي نفس الوقت بيبدا مع الوقت يفرط فيها ويقصر فيها، لا يستطيع ان يداوم عليها، لان الوقود مش حاضر، مش كاين اصلا الوقود، وقود القلب. هم في هذه المساله خطيره، وعشان كده احنا بنقول ربما نفصل في هذه الاشياء، علشان حتى وانا بقول مثلا في الصلاه، خصوصا صلاه الليل، وانا بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك، أمرت وأنا أول المسلمين. أنا في أبقى مستشعر إن أنا أمتثل ما أمر الله عز وجل به، لما قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والحقيقة يعني دايما قلنا مرارا وتكرارا، لما ربي سبحانه بحمده يقول قل، مش معناها بس قل قوليا، لا، ده تأكيد انك تقول قوليا، يبقى لازم اللي تقال قل ده يقال قوليا، بس مش يقال قوليا بس، كمان ده يكثر الانسان منه، يقول لنفسه وهو مع نفسه، ويقول لغيره، طيب، ويقول قلبيا، ان يكون هذا الذي يقوله هو يفهمه جيدا، يدركه جيدا، ويعتقده بقلبه. ولذلك كتير جدا بيجي في المعتقدات، عشان بس التأكيد على قضية ان المعتقدات، على ان الاشياء التي يعقد المرء عليها في قلبه او يتيقن فيها، هي مش مجرد حاجة حاضرة في القلب بس وخلاص. قل، يبقى قل قوليا مع نفسك او لنفسك ولغيرك، قل قلبيا، هذا الكلام تيقن فيه واعتقده، قل عمليا. ولذلك تيجي تلاقي سبحان الله جاي مع المعاني الكبرى الضخمه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل ان صلاتي ونسكي محمد، ده بنيجي مع المعاني الضخمه، المعاني الكبيره، وكأن الانسان مامور انه يتجاوز ان الكلام ده فهمه، ومعتقده او مصدق بيه او متيقن فيه، لا يتجاوز الكلام ده الى ان يعلنه بين الناس ويصدع به بين الناس ولا يبالي بالناس. يعلنه بين الناس ويصدع به ولا يبالي بالناس. وكما قال ربي لحبيبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ومطالب ان يعمل المرء بمقتضى، يقول عمليا بقى تعمل بمقتضى. فمثلا ان صلاتي او ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول المرء يقول كذلك، يعلنها في الناس اجمعين، يصدع بها مفتخرا، يصدع بها مقررا مفتخرا: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، اول المستعدين للايه؟ الاسلام لله والاسلام لله سبحانه وبحمده. فالحقيقه كل ما فيه قل بيبقى فيه احساس رهيب بالعزه، احساس رهيب بالافتخار، الانسان يصدع بذلك ويعمل المرء بمقتضى ذلك. مش معقول انا هقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، واجي بقى يبقى صلاتي لغير الله، يبقى نسكي كل عباداتي وخصوصا الذبح مثلا لغير الله، يعني وخصوصا احنا في الفتره دي طبعا نتذكر ذلك، يبقى محياي كل حياتي، كل حياتي اقوالي افعالي مراداتي كل تحركاتي كل سكناتي لله، مماتي حتى الانسان اذا اراد ان يموت يموت يموت يموت في سبيل الله، يموت على الصورة التي يحبها الله لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، لا ليس هناك أدنى شرك، وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه حقيقة الإسلام، هذه حقيقة الإسلام، هذا معنى توحيدي في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وأن الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيهيئ القلب، أو الله سبحانه بحمد لما أوصاه بما أوصاه قبل هذا، قبل أقول إن صلاتي ونسكي، كأنه يهيئ قلبه، يهيئ قلبه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. المفروض أنا كمسلم أقول كده، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. إيه الصراط المستقيم؟ الإسلام. وده يؤكد أن الصراط المستقيم هو الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضرب الله مثلا الصراط المستقيم اللي في الفاتحة، الصراط المستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما في قراءة قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. الصراط المستقيم هذا مش أي إسلام، إسلام توحيدي، إسلام التوحيد، إسلام القلب لله، إسلام المقام والنظام والأحكام، مش بس إسلام الأحكام. فالمرء يشعر بذلك. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ترجمها عمليا فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فعلا سبحان الله الإنسان وجهت وجهي لله، لا يبالي بالخلق، لا يبالي بالخلق. الإنسان دائما يختار الله، يختار الدار الآخرة، يختار دينه، اختار دينه ولا يبالي بالخلق. فوجهت وجهي، انا خلاص موجه، ده موجه له لا لغيره، لا اقصد غير، زي فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، زي ففروا الى الله. خلاص هو اللي هو توحيد الوجهه، توحيد الوجهه، سن وجهت واحده، ما عنديش وجه يمين وشمال، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. كل واحد له وجهه وموليها، انت وجهتك ايه؟ انت وجهتك ايه؟ فأن يقف المرء، وسبحان الله يا لروعة المناسبة، يا لروعة المناسبة. الإنسان في الصلاة، ده مثال عملي على كده، أنا في الصلاة ما فيش في الصلاة الإنسان بيوجه يمين وشمال، هي قبلة واحدة. فالإنسان يتعلم الكلام ده قوليا، يتعلمه عمليا، بل ما هو أروع من ذلك قلنا إنه ياخد الكلام ده من محاريب الإيه؟ من محاريب الإيمان والصلاة إلى محاريب العمران والحياة، ياخذ من محاريب الايمان والصلاه، نبقى في حمراب الايمان والصلاه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا من المشركين، ان يكون كذلك في محاريب العمران والحياه، يبقى كده برضه. فزي ما بيقول ان صلاتي ونسكي مثلا لله رب العالمين، يبقى برضه محياي ومماتي بره لله رب العالمين. فقلنا ان الانسان اصلاح محاريب العمران والحياه من خلال محاريب الإيمان والصلاة، النسك والصلاة، عشان ياخد بيسحب بيسحب يعدي بها دي. فالإنسان اللي هيبقى كده في صلاته، يبقى حاضر ده في صلاته، يقول كده في صلاته، يخرج يعمل إيه؟ يبقى عامل إيه في الدنيا بره؟ خلاص هو واحد فيا لروعة المناسبة، إنسان واقف يقول كده. يا لروعة المناسبة، واقف يقول: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بيدرب نفسه على الكلام ده، ولا بأس. فما يتكرر يتقرر في القلب، لا بأس إن الإنسان يعلن هذا الكلام على نفسه ويسمعه نفسه، يذكر نفسه به، يجدد العهد به، لا بأس. إنه معاني خطيرة، معاني كبيرة، ولذلك كل المعاني التي جاء أمامها قل هي معاني خطيرة وكبيرة، ومعاني الشيطان سواء شياطين جن أو إنس وحتى النفس يراود الإنسان على نسيانها وعلى الغفلة عنها وعلى الانشغال عنها. فأمر كأنه يعني ككاونتر أكتنج، أو أمر علشان خطر المسألة دي ما تحصلش، أمر بأنه يعمل إيه؟ بأنه هو يردد ذلك على مسامع نفسه. فتلاقي معاني الضخام دي دائما قدامها، قل قل قل قولية، اصدع بذلك، افتخر به، لا تبالي لا تبالي بما أنت عليه أمام أي أحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحيامتي لله رب العالمين، قل إنني هداني يا ربي إلى صراط مستقيم. فالإنسان مش يقول الكلام ده بقى خلاص، يبقى من قلبه يستشعر ذلك الفخر وذلك الرضا وتلك العزة، أنه يستعز المرء بالله، يستشعر ذلك الإنسان. ومع استشعاره لذلك الإنسان يعمل إيه؟ يصدع به وعمليا يعمل بمقتضى، مش مجرد كلام خلاص. مش هقول بقى إيه إن الصلاة والنسك محمد لرب العالمين، بقول كده وقلبيا أنا مستشعر هذا المعنى، وأجي خارج بره بقى إيه، لا يبقى الصلاة لغير الله، أريده غير وجه الله، لا يبقى محياة لغير الله، الأمر ده عملته لغير الله. الحقيقة هو من أهم المعاني الضخام في الحياة، والله الذي لا إله إلا هو، الحياة معنى ضخم جدا جدا جدا. أنا بالنسبة لي الآية دي بالذات يعني كانت من نقاط التحول الكبرى في حياتي، والآية دي في هي عظيمة جدا جدا جدا جدا، يعني فكرة سبحان الله، وهي يعني فيها ثمرة لا إله إلا الله، ثمرة التوحيد، آية في منتهى العظمة. الحقيقة يعني رحلتنا مع الآية دي أو مع المعنى ده إن شاء الله يعني لا يمكن أبدا الاقتصار فيها على هذا الذي قيل، يعني احنا بس كنا بنطوف حوله، حاول نربط يعني ما بين القرآن والسنة في هذه المسألة، لكن إن شاء الله يكون لنا معها وقفة، ووقفة خصوصا مع فكرة أثر هذا المعنى ودور هذا المعنى في تسديد وتجويد حياة الإنسان، بل وترشيد حياة الإنسان فعلا، في فكرة أن الإنسان يعني ده معنى ضخم من المعاني الكبرى، معاني الوجودية العظيمة، الإنسان محتاج أنه يتعاهده باستمرار ويذكر نفسه فيه باستمرار. وخصوصا زي ما قلت فكرة يعني مع الصلاة، سبحان الله يا روعة المناسبة، إن صلاتي ونسكي، الصلاة صلاة ونسك والصلاة حياة، بل يعني إنسان يسأل الله إن هو يقبضنا ونحن في الصلاة، أو إن إحنا نموت على حب السور إليه سبحانه وبحمده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من الفائزين، ولا يحرمنا خيرا من خيراتها، ولا يغادر لنا بركة من بركاتها، ولا يبلغنا يوم عرفة، ولا يجعلنا فيه من الفائزين، وجعلنا فيه من عتقائه من النيران، ويعني أن يكرمنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك أن تنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين، اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اشهد وطأتك على الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين ومن عاونهم، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسن يوسف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر إخواننا لا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واسرافهم في امرهم، وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم احفظهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، نعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق واجعلنا منهم، اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة، واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام،